لا مستعجل خايف ما تدري الحضور يستجيب لك يتجاوب وياك يقبل منك لا أخذ نفس زين طبعا المقدمات البارحة قلت لكم تجي تقعد تفرش نفسك تفتح صدرك ما تتقوقع على روحك لأنه هذا يسبب ضيق بالنفس تأخذ نفس ترتاح سوي لك فجولة بنظرك تنظر المجتمع والك شنو مشتريتك شنو الكلام اللي يجب أن ينسجم وياهم يعني إذا رحت تقرأ مثلا في مضيف آل فتلة مثلا هناك تروح تقرأ لي قصيدة سيد حيدر الحلي ما عندك مشتري هناك هناك لكن رأسها تبلش جنانين شد كربلاء مضيعينها تمام لأنه لغة الشعب هذه هي هاي اللي يحبوها ويريدوها حسّتها قول حسّتها والملاحظ الآن كثير من الخطباء مع ضعفهم باللغة العربية وينحنون هو يحاول يتمحور بالمجلس ماله يتصور نفسه أنه راح يبلغ الكمال إذا تكلم بالفصحى عميد المنبر اللي هو الوائلي مع رفعة الأدب زين وتمكنه من اللغة حتى مفردات اللغوية اللي استعملها في شعره الشيخ الوائلي مفردات غريبة ووحشية ولها صخب موسيقي معين مع ذلك ثلاثة أرباع المجلس ما لاحظوه حتش شعبي لو مو شعبي عدل زين إذا أنت أخلص من مشاكل النحو والصرف ها وصل رسالتك للشعب بشكل حلو وجميل ومرضي وأنت تقتدي بعميد من أعمدة المنبر صح لا شوازاك أنت والله تقعد تتمحور لي وتوقع بهذه وتدوس بمصاري نسيبه ويح على شنو خلينا نبقى مرتاح الرجل.